بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام وابن عروة قال: حدثتني فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام وابنة عمه، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، أي ويقع من دمها على الثوب أو يصيب دمها الثوب. هذا معنى قولها تحيض في الثوب، أي تحيض الثوب دمها. أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أمور: تحته، هذا إذا كان يابسا من الممكن أن المرأة تأخذ الثوب وتحته هكذا بيديها بين يديها، أو إن كان يابسا بإظفارها. ثم تقرصه، وهذا بالماء، تضيف عليه، تبل الموضع بالماء وتحكه أكثر. ثم بعد ذلك تنضحه، ثم بعد ذلك لها أن تصلي فيه. وهذا يدلنا على ما كانوا عليه من شدة الحال، فللمرأة ثوب إذا حاضت فيه أو أصابه شيء من دم الحيض ليس عندها ما يغني عنه أو ما تلبسه حتى تغسل هذا فيما بعد. نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا الحافظ: وقال القرطبي: المراد في قوله وتنضحه أي تغسله. قاله الخطابي: قال القرطبي: المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وليس بظاهر القرص بالماء ليس غسلا، إنما تبل الموضع بالماء وتحته وتقرصه بأظافرها. فيقول هنا: وأما النضح فهو لما شكت فيه، لما شكت فيه إيش؟ لما شكت فيه من الثوب، أو لما شكت فيه من الثوب. قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، يعني إذا كان الطهارة مشكوكا فيها ومجرد النضح عليها ما يفيد شيئا. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك. فالأحسن ما قاله الخطابي عندما قال تنضحه أي تغسله، وأنها ترشه. ثم قال هنا: قال الخطابي: وفي هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات. الماء هو الذي الأصل في إزالة النجاسة، وأما غيره من المائعات فليس له خصائص الماء، مثل كما يذكر الحافظ الريق مثلا. لو أن الدم في الثوب هل يكتفى مثلا تطهيره بالريق، يدفو الإنسان عليه ويحق هكذا ويكون بهذا قد طهر الثوب؟ يقول: لا. الخطاب يقول: الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، لكن ذكر أيضا يعني أدلة من استدل بهذا أو بغيره، والراجح ما ذكره أن الأصل هو الماء، ولا الطهارة تثبت، طهارة النجاسات إنما تثبت بالماء، وأما دون الماء فليس له خصائص الماء. قال رحمه الله: حدثنا محمد وابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ودم الاستحاضة الذي يسمى في هذا الزمان دم النزيف يختلف في أوصافه وفي رائحته وفي لونه إلى غير ذلك عن دم الحيض. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت، أي إذا انتهت أيامها التي تعرفين من نفسك أنها تمكث عندك بها أو تمكث عندك فيها، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، تغتسل ثم تصلي. قوله فاغسلي عنك الدم لم يذكر واغتسلي، إنما أمر غسل الدم، أما الأمر بالغسل مستفاد من أدلة أخرى. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يتمسك بالظاهر ويدع ما ثبت من أدلة أخرى، وربما استدل بأن ترك البيان يعني وقت الحاجة لا يجوز، وفي نظري أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، أو أن هذا ليس موضعه. ترك البيان لمن يظن أنه لا يعرف البيان فلا يجوز، أما إذا كان الأمر مشهورا ومعلوما فلا يقال في مثل هذه الحالة لما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، إذن هذا ليس بلازم. فهذه المرأة فاطمة ابنة أبي حبيش قال لها: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ولم يقل لها واغتسلي، اغسلي عنك الدم، اغسلي موضع الدم، أي تنظفي من موضع الدم، ولم يقل لها ثم اغتسلي. الأمر بالإغسال مأخوذ من أدلة أخرى، وإذ لم يذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فليس معنى ذلك أن الاغتسال ليس واجبا على المرأة الحائض إذا استحيضت، إذا استحيضت، لأن هذا ثابت بأدلة أخرى ومشهور حكمه، فلا يقال في مثل هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذا بيان مشهور. ومثال ذلك ما جاء في حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك وأخبره بالكفارة ولم يقل له صم يوما مكانه، والرواية التي جاءت بهذا النص وصم يوما مكانه لا تصح من الناحية الحديثية، لكن هي معمول بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. عندنا أدلة عامة لابد أن نصوم رمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الدين، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأنت شهدت الشهر وحصل لك شيء من ذلك لابد أن تصوم الشهر. إذن اليوم الذي أفطرت فيه أنت ملزم بالإعادة بأدلة أخرى، فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل وصوم يوما مكانه لا يدل ذلك على أن الصيام ليس واجبا عليه. إذا كان الذي لم يعص الله يجب عليه أن يصوم، فكيف الذي عصى الله؟ هل يجاز الذي عصى الله بأنه يسقط عنه الصيام ويقال له أنت لا يلزمك إعادة؟ هذا غير صحيح. ولذلك فقد أجاب عن هذا ابن الجوزي رحمه الله عندما رد على الذين ينفون الصيام على من جامع في نهار رمضان، قال: أيضا وقولوا لا يلزمه أن يغتسل غسل الجنابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له واغتسل غسل الجنابة من جماع أهلك في نهار رمضان، ما قال له هذا، فلما لم يقل له هذا قولوا أيضا، وأيضا لا يلزمه غسل الجنابة. وهكذا نحتاج الدين كله يأتي في حديث واحد، هذا الحديث نأخذ منه حكما وذاك نأخذ منه آخر، وهكذا تكون طبيعة الأحكام هكذا. أما أنت تريد في الحديث الواحد كل شيء يذكر هذا غير صحيح. فمن استدل بأن إعادة اليوم الذي عصى الله بجماع أهله في نهار رمضان لا يجب عليه ويترك عمومات الأدلة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، بني الإسلام على خمس، والأدلة العامة في وجوب رمضان، رمضان إلى رمضان إلى غير ذلك، وصوم شهرا في السنة، وحديث ضمام إلى غير هذا، من ترك كل هذه الأدلة نقول يلزمك أن هذا الرجل لا يلزمه الغسل لأن الرسول لم يذكر ذلك. فإن قال هذا مذكور بأدلة أخرى قلنا والصيام مذكور بأدلة أخرى. وهذا الحديث الذي بين أيدينا مما يدعم هذه الطريقة في الفهم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنت أبي حبيش: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أو وصلي فاغسلي عنك الدم، ولم يقل واغتسلي لأن هذا ما أخذ بأدلة أخرى. ولا يقال في مثل هذا تأخير البناء عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه يقال لا حاجة، تأخير البناء عن وقت الحاجة نحن نقول هنا ليس هنا حاجة، لأن هذا حكم معلوم مشهور، مشهور أن الحاجة تغتسل. فإذا كلمها في أمر يفوتها وهو غسل موضع الدم وترك الأمر العام، هل يقول اغسلي عنك موضع الدم ولا يقول لا اغتسلي؟ نقول اغسلي هذا الموضع ثم لا تغتسلي. فالقول بأن تأخير البناء عن وقت الحاجة لا يجوز قول صحيح، لكن ليس هذا موضعه، إذ أن الحاجة ليست موجودة، فترك الكلام عن ذلك لاشتهار هذا الحكم بأدلة أخرى. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.